سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع: هل قراءة سورة الكهف لابد أن تكون في نهار الجمعة، أم يجوز أن أقرأها في ليلة الجمعة أو عصره عند الساعة الأخيرة من عندما أكون في المسجد؟ قراءتها إنما هي في يوم الجمعة وفي ليلته، فإذا قرأها الإنسان في ليلة الجمعة فهو إن شاء الله يكون قد قرأها في يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يبدأ من ليلته. وإن كان الأحوط أن يقرأها بعد طلوع فجر يوم الجمعة، لأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم أو يوم جمعة بالإجماع، والاختلاف هل قبل طلوع الفجر يعد هذا تابعا لليوم أو لا، فالإنسان إذا أخذ بالأحوط فهو أولى، وإذا لم يأخذ وقرأها ليلة الجمعة فقد أصاب إن شاء الله.